بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 100 من دروس جامع المسائل. وقد انتهينا في الدروس الماضية من باب السحر وما يتعلق به من الأحكام، وفي هذا اليوم إن شاء الله ندخل في باب جديد، وهو باب إتيان الكهان والعرافين. والسؤال الأول في درس اليوم: لماذا جاء هذا الباب بعد باب السحر، باب إتيان الكهان والعرافين؟ والجواب: لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور الغيبية في الماضي والأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله، فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. فكانت بين موضوع السحر وموضوع الكهانة مناسبة، وهو أن كلا منهما يستخدم الجن، ولهذا وجب التنبيه على موضوع الكهانة بعد موضوع السحر. والسؤال الثاني: لماذا كان إتيان الكهان والعرافين من الأمور التي تنافي التوحيد؟ وذكرناها في هذا الباب الذي هو الباب العام، الذي هو الأمور المنافية للتوحيد، ومن ضمنها أخذنا السحر، ثم الآن نأخذ إتيان الكهان والعرافين. لماذا كان إتيان الكهان والعرافين من الأمور المنافية للتوحيد؟ والجواب على ذلك قد تقدم أن الكهانة استخدام للجن، واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا، لأن ذلك لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبادات. فالكهان لا بد لكي يخدموا بذكر الأمور المغيبة لهم بأن يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات، إما بالذبح أو الاستغاثة أو الكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بسب الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. فبهذا عرفنا أن هذا من الأمور المنافية للتوحيد، الكهان وعمل الكهان وعمل العرافين، أنه يكون باستعمال هؤلاء الجن واستمتاع بعضهم ببعض كما قدمنا ذلك في مواضع كثيرة. وهذه الأشياء كلها من الأمور المنافية للتوحيد، من الأمور المنافية للتوحيد. وهل كانت، السؤال الثالث: هل كانت هذه الكهانة منتشرة في الجاهلية قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ما زالت إلى الآن؟ والجواب على ذلك أنه نعم، هذه الكهانة كانت منتشرة في الجاهلية، كانت منتشرة في الجاهلية بكثرة. ويؤيد ذلك ما رواه مسلم رحمه الله عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. وهذا حديث معروف، حديث معاوية بن الحكم السلمي، لأنه في ابتداء الأمر في أول الإسلام كان الرجل يكلم أخاه في الصلاة، كان ذلك جائزا في بداية الأمر أن يكلم الرجل أخاه في الصلاة بحاجته. ثم أنزل الله قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرهم الله بالسكوت ونهاهم عن الكلام. ومعاوية بن الحكم رضي الله عنه لم يكن يعلم بتلك الآية التي نزلت، ف فكان يظن أن الكلام ما زال جائزا في الصلاة. فعطس رجل من القوم فقال له معاوية: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأم ياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، الله أعلم، الله الله أكبر. انظروا ماذا سيصف هذا الصحابي، سيصف النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة إلى الناس. قال: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رحمة للعالمين، علمه وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ثم قال: يا رسول الله، وهذا هو الشاهد، قال معاوية: يا رسول الله، إني حديث عهد بالجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم، لا تأتهم. قال: منا رجال يأتون إلى الكهان، وهذا كان في الجاهلية. قال: فلا تأتهم، يعني أنت لا تأتي إلى الكهان. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. فهذا يبين أن الجاهلية، أن الكهانة كانت منتشرة في الجاهلية قبل البعثة. قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله في كتابه التمهيد، شرح كتاب التوحيد، قال: وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرها، والكهان أناس يدعي فيهم الولاية والصلاح، يدعى فيهم الولاية والصلاح، وأن عندهم علم ما مضى، أو عندهم علم المغيبات التي ستحدث للناس أو تحدث في الأرض. ولهذا كانت العرب تعظم الكهان وتخاف منهم، وكانت تعطي الكاهن أجرا عظيما لأجل ما يخبر عنه، بمعنى أن هؤلاء الكهان الذين يعرفون، الذين يدعون معرفة الغيب والأمور الغيبية والأمور المستقبلة، كان العرب يخافون منهم ويعظمونهم لانتشار الجهل في ذلك الزمان قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لانقطاع النبوة وانقطاع الوحي تحصل هذه الأشياء. ومن هذه الأشياء نستفيد أنه كلما كثر الاستفادة من الوحي والاستفادة من الكتاب والسنة، كلما ضعف حال هؤلاء الكهان، كلما ازداد الناس من التعلم من علم الكتاب والسنة والدعوة إلى ذلك ونشره بين الناس، ضعف حال هؤلاء الكهان والعرافين. والعكس بالعكس، فإذا قل العلم وقل من يتعلم علم الكتاب والسنة وقل نشر العلم، فإنه يظهر نجم هؤلاء الكهان ويظهر نجم هؤلاء العرافين، وينتشرون في المجتمع، ويصبح رجوع الناس إليهم في الأمور الغيبية وتخوف الناس مما سيحصل في الأمور الغيبية بسبب انتشار الجهل، بسبب انتشار الجهل، وهذا الذي نشكو منه الآن في مجتمعاتنا، أن كثيرا من المجتمعات رجعت إليها الكهانة كما كانت في الجاهلية، ورجعت إليها رجوع الناس إلى الكهان وإلى العرافين بسبب بعدهم عن العلم النافع، وبسبب بعدهم عن تعلم علم الكتاب والسنة. فهذه مقدمة لهذا الموضوع الذي سنأخذ مسائله إن شاء الله بالتفصيل في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.